الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن الحراني رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: فصل. وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنه، ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به وتكون مما نهى الله عنه. حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به وتكون مما نهى الله عنه، ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى، وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته، ولا يعرف أنها من الشيطان. وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد ثبت في الصحيحين أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى قوله: أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد فعلت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل عقده الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم النافع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين فيه رحمه الله تعالى أنه ليس من شرط الولي العصمة، بل هو عرضة للخطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فهو عرضة لأن يخطئ وأن يغلط، أن يخطئ في الأمور العملية وأن يغلط في الأمور العلمية. فلربما ظن في أمر من الأمور أنه جائز ويكون ليس بجائز، أو ظن في بعض الأمور أن الحكم كذا ويكون حكم الله سبحانه وتعالى بخلاف ما ظن، أو أن يفعل شيئا من العمل ويكون على غير الصواب. فليس من شرطه أن يكون معصوما، بل هو عرضة للخطأ، والخطأ يقع منه في الأمور العلمية وكذلك الأمور العملية. والله سبحانه وتعالى تجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان. وقد أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة من آخر سورة البقرة، وفيها هذا الدعاء المستجاب المتقبل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد جاء في الصحيح، صحيح مسلم، أن الله تبارك وتعالى قال: قد فعلت، أي أن الله عز وجل استجاب للمؤمنين دعوتهم هذه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالأولياء ليس من شرط ولايتهم العصمة من الخطأ والسلامة من الغلط، بل يقعون في هذا وفي هذا، يقعون في هذا وفي هذا، وهذا لا يتنافى مع الولاية. لكن يستفاد من هذا، وهو مقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن من ظن فيه الولاية لا يعني ذلك أن تؤخذ جميع أقواله بالتسليم وجميع أفعاله بالقبول، بل ينبغي أن يفهم أنه عرضة للخطأ في أقواله وفي أفعاله. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن بعض الناس عندما يعتقد أو يظن في شخص ولاية يأخذ كل أقواله ما أخذ التسليم، وهذا منشأ غلط كبير، بل ضلال فادح في أمور الدين. فأصبح يؤخذ ممن يظن فيهم الولاية وأنهم من الأولياء، يؤخذ منهم كل ما يقولون، لا يمحص ولا يدقق ولا يطلب له دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا راجت كثير من الضلالات والأباطيل على كثير من العوام بسبب ظنهم في بعض الأشخاص أنهم أولياء، وأصبحوا يأخذون عنهم كل ما يقولون، ولا سيما أنه وجد ممن يزعم أنه من الأولياء من ترك الكتاب والسنة. نعم، وجد من ترك الكتاب والسنة، وأصبح إذا أفتى بشيء أو حكم بشيء أو قرر شيئا قال: حدثني قلبي عن ربي، أو قال: هوتفت بذلك، أو قال: رأيت ذلك في المنام، أو قال: هذا ذوق تذوقناه، أو نحو ذلك. وتنوعت المصادر عند هؤلاء، ولهذا كثرت على أيدي هؤلاء البدع والخرافات والضلالات والأمور الكثيرات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فإذا فهم هذا الأصل الذي نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يتحقق الحذر من هذا الغلط الكبير الذي وقع فيه كثير من العوام وكثير من الجهال في من يظن فيه أنه من الأولياء. فمن الأصول المتقررة في هذا الباب أنه ليس من شرط الولي العصمة، بل إنه يقع في الخطأ والغلط في أمور العلم وأمور العمل، ليس بمعصوم. وإذا كان كذلك فليس كل أقواله تؤخذ، وإنما يؤخذ من أقواله ما قام عليه الدليل وظهر عليه البرهان من كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وقد قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فيما أخطأتم به، وهذا الشاهد أن الخطأ حاصل وواقع، ولا جناح على العبد إلا إذا تعمد قلبه الخطأ والمخالفة، وإلا الخطأ حاصل. نعم. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فلم يؤثم المجتهد المخطئ، بل جعل له أجرا على اجتهاده، وجعل خطأه مغفورا له، ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه. وهذا الحديث فيه دلالة على أن المجتهد من أهل البصيرة والعلم والفقه في دين الله تعالى قد يجتهد في المسألة ويصيب، وقد يجتهد ويخطئ، وهو ينظر في الأدلة ويحقق فيها ويتحرى الصواب ويخطئ. لكن قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور، أجر واحد على اجتهاده، وخطأه الذي حصل منه عن تحر وتدقيق وطلب للصواب مغفور من ذلك الخطأ. لكن الذي يستفاد من ذلك أن الأقوال لأهل العلم ومن يظن فيهم الفضل والخير لا تؤخذ ما أخذ التسليم المطلق إلا إذا قام عليها الدليل وظهر البرهان من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله. هذه نتيجة لما سبق، ما سبق تأسيس، وهذه نتيجة له. إذا عرفنا أن الولي ليس من شرطه العصمة من الغلط، إذا عرفنا ذلك، وسبق ذكر بعض الأدلة على ذلك، إذا عرفنا ذلك فليعلم أنه لا يجب على الناس الأخذ بجميع ما يقول من هو ولي، يعني من يعتقدون أو يظنون أنه ولي من أولياء، لا يأخذون كل أقواله ما أخذ التسليم، بل يسأل عن الدليل. وهذه طريقة السلف، ولهذا لو تنظر في تاريخ السلف تجد في مجالسهم وبحثهم أمور العلم ومسائله يبحثون الدليل، ما حملك على ذلك، ما دليلك على ذلك، ما مستند ذلك. لا يؤخذ القول هكذا مطلقا ما أخذ التسليم، بل يبحث عن دليله، فإذا قام الدليل عليه قبل، وإن لم يوجد الدليل رد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله. لماذا لا يجب على الناس أن يأخذوا بجميع ما يقوله من هو ولي لله؟ لأنه ليس بمعصوم، لا في أعماله ولا في أقواله، لا في أموره العلمية ولا في أموره العملية، ليس بمعصوم، عرضة للخطأ، يخطئ في هذا وفي هذا. وخطأه إن كان وقع عن اجتهاد وتحر للصواب خطأه مغفور، مغفور خطأه مغفور، لكن من يأخذ قوله هكذا على عواهنة بدون تحري لا يعذر، هو يعذر لأنه اجتهد، لكن من يأتي ويتعصب له ويأخذ أقواله هكذا كلها ما أخذ التسليم دون تحر فهذا لا يعذر في ذلك. فالحاصل إذا عرف أو علم أن الولي ليس من شرط العصمة فينتج من ذلك أنه لا يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله، يستثنى من ذلك. قال لئلا يكون نبيا، إلا أن يكون نبيا، وأفضل أولياء الله أنبياؤه، فهم صفوة أولياء الله، إلا أن يكون نبيا، إلا أن يكون نبيا. عندك ماذا؟ لئلا، نعم، إلا أن يكون نبيا، الصواب إلا أن يكون نبيا. النبي مبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فالذي يأتي عن النبي يؤخذ كاملا ما أخذ التسليم من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم. بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقا للشرع. نعم، ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه، يعني ما يرد على قلبه من المعاني والفهوم ونحو ذلك لا يجوز له أن يعتمد على ذلك وأن يأخذه ما أخذ التسليم، بل هذه الأمور التي ترد على قلبه الواجب عليه أن يعرضها على الكتاب والسنة، فإن وجد دليلها في الكتاب والسنة أخذها لوجود الدليل، وإن لم يجد دليلا عليها من الكتاب والسنة اطرحها وتركها، وهذا استفاد منه السلامة من منزلق خطير وقع فيه كثير من الناس بسبب المفهوم الخاطئ في أمر الولاية، فأصبح كثير منهم يأخذ كل ما يرد على قلبه من خطرات ما أخذ التسليم ويعتقدها دينا وأنها من شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا الولي عرضة للخطأ، وهذه الخطرات التي ترد على قلبه والمعاني التي تكون في قلبه لا يأخذ شيء منها ما أخذ التسليم حتى يقف على دليل يدل على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا ترك ذلك. نعم. وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق. نعم، يعني الأشياء التي يرى أنها إلهام يقول ألهمت بذلك، أو جاءني خطاب ومهاتفة، سمعت هاتفا هاتفني بذلك، أو محادثة أو نحو ذلك، فكل هذه الأشياء لا يأخذ شيء منها ما أخذ التسليم، بل يجب عليه أن يعرض هذه الأمور على الكتاب والسنة. نعم. بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أم موافق هو أم مخالف توقف فيه. إن عرضه على الكتاب والسنة لن يخرج عن ثلاث حالات، إما أن يجد أنه موافق الكتاب والسنة فيقبله لموافقته الكتاب والسنة، أو أن يجد أنه مخالف الكتاب والسنة فالواجب أن يرد لمخالفته الكتاب والسنة. الحالة الثالثة لا يتبين له لا موافقة ولا مخالفة، فعليه في هذه الحالة أن يتوقف فيه حتى يتبين أمر ذلك. نعم. قال رحمه الله: والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، طرفان ووسط. فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله. ومنهم من إذا رآه قد فعل قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. وخيار الأمور أوساطها وهو ألا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا. ألا يجعل وهو ألا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. يقول رحمه الله تعالى: الناس في هذا الباب، يعني فيما يصدر من الأولياء من الأعمال أو الأقوال أو الأفعال أو التقريرات أو نحو ذلك، الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام. قسم يأخذ كل ما جاء عن الولي، من يظن فيه الولاية كل ما جاء عنه يأخذه مأخذ التسليم والقبول، وهذا خطأ كبير، لأن كما تقدم الولي ليس معصوم لا في أقواله ولا في أفعاله، فقد يأخذ عنه أمورا عديدة لا دليل عليها ولا مستند عليها، لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والقسم الثاني من الناس من إذا رأى الولي قد قال قولا أو فعل فعلا ليس موافقا للشرع، ويكون فعل ذلك الفعل عن تحر واجتهاد لكنه أخطأ ولم يصب، مر معنا أن خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده. فبعضهم في هذا المقام يخرجه من الولاية كلية، يخرجه من الولاية كلية، وهذا نقيض الأول. الأول يأخذ أقواله كلها ما أخذ التسليم، وهذا إذا وجد من الخطأ أو الخطأين التي قد تكون قد حصلت منه عن تحر واجتهاد يخرجه من الولاية كلية. يقول: والحق وسط بين ذلك، الحق وسط بين ذلك، لا يجعل معصوما خلافا للقسم الأول، ولا يجعل مأثوما خلافا للقسم الثاني. لا يجعل معصوما كما هو شأن أهل القسم الأول، ولا يجعل مأثوما كما هو شأن القسم الثاني إذا كان مجتهدا مخطئا، إذا كان مجتهدا مخطئا. أما إذا كان من رؤوس البدع وأئمة الضلال ودعاة الباطل فهذا مأثوم قولا واحدا، هذا من دعاة الضلال حتى وإن ادعى الولاية أو ادعى، هذا مأثوم قولا واحدا لا إشكال في ذلك. لكن الكلام على العالم الناصح المعروف بتحري السنة والحق ثم يجتهد في تحري الحق ويخطئ ويقع في الخطأ، أو أنه يفعل فعلا يظنه من الحق وأنه من السنة ويكون خطأ، فهذا لا يؤثم في ذلك، لا يؤثم في ذلك لأنه اجتهد وأخطأ. ومن اجتهد من متحريا للحق وأخطأ فخطأه مغفور وله أجر على اجتهاده. قال: فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. لا يتبع في كل ما يقوله أي كما هو شأن أهل القسم الأول، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده كما هو الشأن في أهل القسم الثاني، والحق قوام بين ذلك. نعم. قال رحمه الله: والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول هذا خالف الشرع. إذا كان اجتهاد هذا المجتهد قد وافق قول بعض الفقهاء في هذا الاجتهاد وخالف قول آخرين، لم يكن لمن خالف قولهم أن يلزمه بقوله، لأن هذه أمور اجتهاد، فهذا الذي بلغ إليه اجتهاده والفقيه الآخر أو العالم الآخر هذا الذي بلغ إليه اجتهاده. ولا تزال كثير من الأمور العملية بل جل الأمور العملية محل خلاف بين أهل العلم، ويجتهدون ويتحرون الحق ويجمعون الأدلة، وتجد هذا يقول بقول وهذا يقول بقول بخلافه. فإذا اجتهد وتحرى الحق وكان قوله مخالفا لقول بعض الفقهاء لا يلزم بقول المخالف، ولا يقال إن هذا مخالف للشرع أو أن هذا ضال أو أن هذا مبتدع أو نحو ذلك. نعم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإيكم في أمتي أحد فعمر منهم. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وفي حديث آخر: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. وفيه: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عنه من رواية الشعبي. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما كان عمر يقول في شيء إلا ما كان عمر يقول بشيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. وعن قيس بن طارق أنه قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واستمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. وهذه الأمور هذه الروايات التي ساقها رحمه الله من أحاديث وآثار، أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار مروية عن السلف، كلها تبين المكانة العظيمة لهذا الولي من أولياء الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بل إنك إذا نظرت في خير أولياء هذه الأمة، أمة محمد، وأفضلهم ومقدميهم، فإن خير أولياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم يليه في الرتبة عمر الفاروق رضي الله عنه. هؤلاء هم خير أولياء الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل إنهم خير الأولياء في جميع الأمم، فهم خير الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم. قد جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، فرتبتهما في الفضل والمكانة والولاية أفضل الرتب بعد الأنبياء مباشرة، فهم خير الأولياء. وساق رحمه الله تعالى جملة من النصوص تبين المكانة العلية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بالفضل والإمامة والعلم والفهم والبصيرة، وأنه محدث ملهم رضي الله عنه وأرضاه. جاءت النصوص الكثيرة الدالة على مكانته وفضله وإمامته في الدين رضي الله عنه. وجاء أيضا في ذلك نقول ساقها رحمه الله تعالى عن بعض الصحابة في بيان مكانة عمر. وانظر هذه الكلمة الجميلة الثابتة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيان مكانة عمر، قال: ما كنا، يقول علي، ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، أن السكينة تنطق على لسان عمر. فالحاصل أن عمر كان بهذه المكانة، كان بهذه المكانة، ومع هذه المكانة العلية والمنزلة الرفيعة، هل كان عمر يأخذ ما يقع في قلبه من المعاني مأخذ التسليم أو أنه يبحث عن دليل عن دليلها ويطلب دليلها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتباحث مع الصحابة رضي الله عنهم عن دليلها، ما كان يأخذ ذلك مع هذه المكانة الرفيعة والمنزلة العلية، ما كان يأخذ تلك الأمور ما أخذ التسليم، بل يعرض ذلك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ما يبين ذلك من خلال النقول التي نقلها ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال: وكان عمر رضي الله عنه يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم، فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات. فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات، هذه ليست وحيا، لأن الوحي انقطع بموت النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ليست وحيا لأن الوحي انقطع، وليست نزولا للتشريع، نزول التشريع انقطع وانتهى بموت النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن هذا نوع من الكرامة والتأييد لأولياء الله سبحانه وتعالى وصفوة عباده. وهذا الباب باب زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، ودخل من خلاله خلق في الضلالة بحكم الاعتماد على مثل هذه الأمور التي يدعي صاحبها أنه كوشف بها أو أنه خوطب بها. فعمر مع مكانته العلية ومنزلته الرفيعة كيف كان يتعامل مع هذه الأمور؟ نعم. وقد ثبت في الصحيح فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه. ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه، انتبه لهذا التقرير فإنه غاية في الأهمية، يعني أي محدث في الأمة ومخاطب فرض قدر وجوده فعمر أفضل منه، عمر بن الخطاب أفضل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له هذه الشهادة بأنه محدث ملهم. فماذا كان يصنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه مع هذه الواردات أو المعاني التي ترد على القلب؟ قال: ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك. انتبه، وتارة يخالفه عمر في هذه المكانة وهذه المنزلة وهذه العلية، تارة الواردات التي ترد على قلبه تكون موافقة للحق، وجاء الحق موافقا لعمر في أمور كثيرة جدا، وتارة يعرضه على الكتاب والسنة فيجد أنه مخالف فيترك عمر رضي الله عنه ذلك الوارد لكونه مخالف. فعمر رضي الله عنه مع مكانته ومنزلته وأنه خير الأولياء في الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا شأنه، أحيانا يأتيه الوارد ثم يعرضه على الكتاب والسنة فيجد أنه يخالفه فيرجع عمر عن ذلك، ما الدليل؟ كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين، والحديث معروف في البخاري وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنة 6 من الهجرة ومعه المسلمون نحو 1400 وهم الذين بايعوه تحت الشجرة، وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القابل، وشرط لهم شروطا فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر، فشق ذلك على كثير من المسلمين، وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة، وكان عمر رضي الله عنه في من كره ذلك، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أفليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. ثم قال: أفلم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. قال: أقلت لك أن نأتيه أنك تأتي؟ قال: أقلت لك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كان جواب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مطابقا لجواب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في المعنى فقط بل بالحروف، ولم يسمع جواب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان جوابه مطابقا لجواب النبي صلى الله عليه وسلم بالحروف، حتى لما قال له: أفلم نكن نحدث أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فقال له أبو بكر: أقال لك في هذا العام إنك آتيه في هذا العام؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به. فقال أبو بكر رضي الله عنه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحروف ليس في المعنى فقط. قال الشيخ الإسلام: ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر رضي الله عنه أكمل موافقة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم من عمر، وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وقال: فعملت لذلك أعمالا. ماذا يعني رضي الله عنه بقوله فعملت لذلك أعمالا؟ يعني يقول: أخذت تصدق وآتي بأعمال تكفر عني هذا الأمر الذي حصل، عملت لذلك أعمالا، أي قدمت صدقات وأمور أرجو أن تكون تكفر عني ذلك. فهذه مسألة وردت في قلب عمر، ويعني يرى أنها هي الحق، وأخذ ينافح ويدافع، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، وفي نهاية المطاف تبين له أنه كان مخطئا ورجع عن ذلك وندم وعمل أعمالا، أي قدم صدقات وتقرب لله بقربات يرجو أن تكون مكفرة عنه ذلك. فهذا مثال في هذا الولي الذي هو أفضل أولياء هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وكيف أنه يعرض أموره على وارداته على الكتاب والسنة، وإذا تبين له رجع، مثل رجوعه في هذه القصة. ومثال آخر: وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر موته أولا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر موته، بل توعد من يقول إنه مات وتهددهم رضي الله عنه وأرضاه، أنكر موته. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر موته أولا، فلما قال أبو بكر إنه مات رجع عمر عن ذلك. لما قال أبو بكر رضي الله عنه إنه مات رجع عن قوله، مع أنه قبلها بقليل كان ينهى أن يقول أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. ولما دخل عليه أبو بكر ورآه وعرف أنه قد مات قبل جبينه عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الناس وخطب الخطبة المعروفة قال فيها: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فرجع عمر، وكان قبل قليل يقول إنه لم يمت، وينهى أن يقول أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. مثال آخر قال: وكذلك في قتال مانع الزكاة، قال عمر لأبي بكر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر، مع أن عمر رضي الله عنه محدث، فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث، لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل يعني ما بعد أن ذكر هذه الأمثلة الثلاثة في أمور قال فيها عمر بقول ثم رجع قال: ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه، مع أن عمر رضي الله عنه محدث ملهم. نعم. فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث، لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله، والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء، وقلبه ليس بمعصوم، فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يشاور الصحابة رضي الله عنهم ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور وينازلهم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنهم ويناظرهم. نعم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنهم ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور وينازعونه في أشياء، فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة، ويقررهم على منازعته ولا ويقرهم على منازعته ولا يقول لهم أنا محدث ملهم. انتبه، عمر رضي الله عنه يعني يتباحث مع الصحابة ويتناقشون ويورد عليهم ويوردون ويذكر أدلة ويذكرون، فما كان يغضب ويقول أنا محدث ملهم، كيف تتكلمون وكيف تذكرون هذه الأمور وأنا محدث ملهم؟ فانظر مكانة عمر وإمامته وفضله، وكيف أنه يتحاور مع الصحابة طلبا للأدلة وتحريا لها، وتجد في المقابل أشخاص لا يرضى أن يتكلم شيء بحضرته لزعمه أنه ولي، وأنه ولهذا عندهم قواعد يقولونها لمن حولهم من المريدين، من يدعى فيهم الولاية، يقولون لمن حولهم: لا تعترض أو لا تعترض فتنطرد. يعني الولي ما يناقش ولا لا تعترض فتنطرد، ويقولون: كن بين يدي الولي كالميت بين يدي مغسلة، تقلب وتوجه هنا وهناك، لا تسأل عن شيء ولا تبحث. ففرق بين الأولياء الصادقين وبين الأدعية المبطلين. نعم. ولا يقول لهم أنا محدث ملهم مخاطب، فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني. فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارض، مع الإمامة والمكانة والفضل ما كان يقول ذلك رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك يصل إلى نتيجة مهمة تستخلص مما سبق، قال: فأي أحد ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطب، يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه، ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة، فهو وهم مخطئون.